فصل. ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك، ويبقى على ملكه وتصرفه ونماؤه له حتى ينحره، وإن قلده وأشعره وجب بذلك، كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه، وإن نذره أو قال هذا هدي أو لله وجب، لأنه لفظ يقتضي الإجابة فأشبه لفظ الوقف. وله ركوبه عند الحاجة في غير من غير إضرار به، لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها. طيب، يقول رحمه الله: فصل. ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته. الهدي يتعين تارة ولا يتعين تارة، فيتعين بأمور: أولا اللفظ الهدي، وكذلك الأضحية. شوف يا أخوان، ما يقال في الهدي فحكم حكم الأضحية، وما يقال في الأضحية فحكم فكذلك بالنسبة للهدي. الهدي وكذلك الأضحية يتعين بأمور: أولا اللفظ، كما لو قال هذا هدي فيتعين. ثانيا الفعل مع النية، يعني أن يفعل فعلا مع نية الهدي، كالإشعار والتقليد، كالتقليد وإن لم يلفظ. فلو كان عنده إبلا أو غنما أو بقرا فأشعرها أو قلدها وإن لم يلفظ بنية أنها هدي، فإنها تكون هديا. الأمر الثالث الشراء بنية الهدي، فإذا اشترى الشاة بنية الهدي أو الأضحية كذلك، أو اشترى البعير بنية الهدي أو الأضحية، فإنه يتعين. هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة. والمذهب المشهور من المذهب أن الهدي لا يتعين، وكذلك الأضحية لا تتعين بالشراء. قالوا: كما لو اشترى عبدا ليعتقه لا يلزم العتق، ولو اشترى دارا ليوقفها لا يلزم الوقف. إذن هذه المسألة الثالثة أو الأمر الثالث ما يحصل به التعيين، وهو الشراء بنية الهدي أو الأضحية، فيه خلاف. فالمذهب أنه لا يكون متعينا، فلو اشترى شاة بنية أنها أضحية يقول لا يتعين، أو اشترى شاة بنية أنها هدي يقول لا يتعين. لماذا؟ قالوا: لأن الإنسان قد يشتري الشيء لقربه ثم يجوز أن يغير ذلك، كما لو اشترى عبدا ليعتقه أو أوقف داء أو اشترى دارا ليوقفها يجوز الرجوع، فكذلك هنا. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يتعين إذا اشترى الهدي، اشترى الهدي بنية أنه هدي، أو الأضحية بنية أنه أضحية، فإنها تتعين. يستثنى من ذلك ما لو اشترى أضحية بدلا عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء، مجرد الشراء حتى على المذهب. إذا اشترى أضحية بدلا عن معينة فإنها تتعين حال الشراء، مثل إنسان قال: لله علي نذر أن أضحي هذه السنة أو أن أهدي للحرم هذه السنة، هذا إيش؟ مطلق. فاشترى شاة على أنها هي الأضحية أو أنها هي الهدي، ثم حصل لها تلف أو أراد أن يبدلها بخير منها، عندما يشتريها الآن تتعين بالشراء لأنها بدل، والبدل له حكم المبدل منه. واضح يا أخوان؟ إذن يستثنى من تعين الهدي بمسألة النية حال الشراء، يستثنى ما إذا كان الشراء بدلا إيش؟ عن معين، كما لو قال: لله علي نذر أن أهدي للحرم أو أن أضحي للسنة، فاشترى شاة ثم قال: هذه الشاة عما في ذمتي، تعينت الآن، لو قدر أنها حصل فيها تلف أو ما أشبه ذلك يلزم كما سيأتينا بأن يبدلها، إذا اشترى بدلها صارت متعينة. فصارت الآن الأمور التي يحصل بها التعيين اللفظ والفعل، يعني القول والفعل. فالقول: هذا هدي، هذه أضحية. والفعل كالإشعار والتقليد بالنسبة للهدي. هل يحصل بالشراء؟ فيه خلاف. من العلماء من قال إن الهدي يتعين بالشراء، ومنهم من قال لا يتعين، ولكن استثنى من ذلك على كلا القولين، حتى الذين يقول لا يتعين، ما إذا كان الشراء بدلا عن معين. نعم. طيب، ماذا يترتب على التعيين إذا تعين الهدي والأضحية؟ ماذا يترتب؟ نذكرها ملخصة ثم نبين. أولا أن الهدي أو الأضحية إذا تعين ترتب عليه أحكام. أولا أنه لا يجوز التصرف فيه لا ببيع ولا رهن ولا غير ذلك، لا يجوز تصرف فيه لا بنقل ملك ولا غيره، فلا يجوز بيعه ولا يجوز رهنه ولا يجوز إبداله. نعم، وهل يجوز إبداله؟ هل يجوز إبداله أو لا؟ نقول إن أبدله لمصلحة تتعلق بالأضحية، شيء يتعلق بالأضحية يجوز، وإن كان ذلك لأمر في نفسه فلا يجوز حتى لو كان خيرا منه. فمثلا أضرب مثال، إنسان عنده شاة، عنده شاة، قال هذه أضحية، تعينت ولا لا؟ تعينت، لا يجوز نقل الملك فيها. قيل له ما شاء الله هذه الشاة من ملكات الجمال، الآن عندهم شو اسمه مزايين، هذه الشاة تساوي وين، جميلة وكذا وكذا، تسوى 3000 ريال. فهنا أراد أن يبدلها بخير منها لكن شيء في نفسه، نقول هنا لا يجوز، لا يجوز. لكن لو قدر أنه اشترى هذه الشاة فرأى أن يبدلها بخير منها أسمن وأطيب، فهنا لا بأس به، لا بأس به. لماذا؟ نقول لأنه إذا أبدلها بشيء في نفسه فقد رجع في شيء أخرجه لله عز وجل. وأما إذا كان الإبدال لمصلحة الأضحية أو لمصلحة الفقراء فلا بأس. ثانيا مما يتعلق بالأحكام، أنه إذا مات بعد التعيين وجب على الورثة إخراجها من تركته، إخراجها ولا تكون من جملة الإرث. فإذا قال هذه شاة أضحية، هذه الشاة أضحية، هذه الشاة هدي، ثم مات بعد التعيين، فإنه يجب على الورثة أن ينفذوا هذه الوصية لأنها ثبتت في ذمته قبل موته. ثالثا من الأحكام المترتبة أيضا، أنه لا يجوز أن ينتفع بها بشيء، فلا يجوز أن يركبها إلا لحاجة، ولا أن يستعملها في حرث، ولا أن ينتفع، ولا أن يأخذ من لبنها ما يضر بها، ولا أن يجز منها صوفا أو شعرا أو وبرا إلا إذا كان ذلك من مصلحتها، مصلحتها. إذن كل شيء انتفاع، كل انتفاع يتعلق بهذا الهدي المعين الأصل أنه لا يجوز، لا يجوز. فلا يركب، لا يجوز له الركوب إلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان يستغني لا يجوز. أيضا يقول لا يجوز أن يحلبها، أن يحلب من لبنها ما يضر بها أو يضر بولدها. أما إذا كان اللبن الذي فيها بقاؤه يضر بها فله أن ينتفع. كذلك لا يجوز منها صوفا، صوفا ولا شعرا ولا وبرا إلا إذا كان ذلك مصلحة، كما ذي من أحكام أربعة. الحكم الرابع أنها إذا تعيبت، حصل بها عيب، يعني عين هديا أو أضحية ثم تعيب، فإن كان تعيبه بتعد منه أو تفريط لزمه أن يبدله بخير منه بمثله أو خير منه، لزمه أن يبدله بمثله أو خير منه. واضح؟ مثال ذلك إنسان قال هذه الشاة هدي أو هذه الشاة أضحية، أراد أن ينزلها من السيارة أنزلها بقوة فانكسرت يدها أو رجلها، هذا بفعل منه، نقول هنا يلزمه إبدالها بمثلها أو خير منها، يلزمه إبدالها بمثلها أو خير منها. واضح؟ طيب وهل يكون المبدل منه ملكا له، هل يعود المبدل منه ملكا له أو يجب عليه ذبحه؟ يقول يعود ملكا له، يعود ملكا له. قال العلماء اللهم إلا إذا كان المبدل منه أغلى قيمة، فإنه في هذا الحال يلزمه إخراج ما بين القيمتين. لو قدر أنه عين شاة تعيبت بكسر أو ما أشبه ذلك، ثم بحث ولم يجد إلا شاة مقاربة، فنقول هذه الشاة المشتراة الجديدة تذبح بدلا عن إيش؟ عن القديمة، ويلزمه أرش ما بين القيمتين، يخرجه صدقة. أما إذا كانت مماثلة في القيمة أو أكثر فإن الشاة الأولى تعود إلى ملكه، تعود إلى ملكه لأنه أبدلها. واضح ولا مثل يقول؟ ها؟ واضح؟ مثل. يقول الحكم الرابع من الأحكام أن الهدي أو الأضحية إذا تعيب إن حصل به عيب فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون تعيبه بفعل منه بتعد أو تفريط، فالتعدي فعل ما لا يجوز كما لو أنزلها بقوة وانكسرت حصل بها عرج، أو والتفريط ترك ما يجب كما لو ترك إعلافها أو سقيها أو ما أشبه ذلك أو تركها في شمس فحصل لها ضرر. هنا يقول يجب عليه أن يبدلها بمثلها أو خير منها. إذا أبدلها بمثلها أو خير منها فإن الشاة الأولى تعود ملكا له، تعود ملكا له، تدخل في ملكه، يعني يجوز يذبحها يجوز يبيعها وما أشبه ذلك، إلا إذا كانت الشاة الأولى أغلى قيمة من الشاة الثانية فحينئذ يلزمه أرش ما بين القيمتين يخرجه. طيب، وإن كان تلفها بغير تعد ولا تفريط، كان تلفها بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يلزم بإبدالها بل يجوز ذبحها. فلو قال هذه قصد التعيب، ترى إنما إذا كان تعيبها بغير تعد ولا تفريط ففي هذا الحال يذبحها وتجزئ، مثل الشاة نفسها، الشاة مثل وضع أخذ شاة قال هذه شاة أضحية وضعها مع الغنم حصل تناطح وانكسر حصل بها كسر، الآن هذا العيب منه ولا من فعل الشاة؟ من فعل الشاة، نقول يذبحه وتجزئ إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين ففي هذا الحال لا يجزئه بل يجب عليه إبدالها بمثلها أو خير منها، كما لو قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة بأضحية فلا تجزي هذه، لأن الأصل إذا قال أضحية أنها سالمة من العيوب إذن الآن إذا تعيبت فله حلال. الحال الأولى أن يكون بتعد منه أو بعبارة أن يكون بفعل منه فيلزمه إبدالها بمثلها أو خير منها، وما أبدل يعود ملكا لصاحبه. والحال الثاني أن يكون بغير فعل من فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة ثم قال هذه الشاة أضحي عما في ذمتي وحصل فيها تلف، نقول هنا لا تجزي لأنها وجبت في ذمتك قبل التعيين، والذي ثبت في الذمة من حين ما قال لله على نذر أن أضحي ثبت في ذمة أضحية سليمة ولا معيبة؟ سليمة. طيب، الحكم الخامس أنها إذا سرقت أو ضاعت، فما الحكم؟ نقول الحكم فيها كما لو تعيبت فإن كانت سرقتها بتعد منه أو تفريط منه أو هروبها بفعل منه فإنه يلزمه أن يبدلها بمثلها أو خير منها، وإن كان بغير فعل منه فلا شيء عليه ما نقول يذبحه من موجوده صح؟ إلا إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين. واضح يا جماعة؟ إذا سرقت أو ضاعت، نقول إن كان ذلك بتفريط منه إذا تركها في مكان عرضة للسرقة فسرقت فيلزمه إبدالها بمثلها أو خير منها، وإذا أبدلها ثم عادت الهاربة أو عادت المسروقة تعود ملكا له يعني مثل الإنسان قال هذا هدي، ما هذا هدي فقط ثم تلف من غير تعد منه ولا تفريط خلاص ما له شيء، لكن إذا قال نذر النذر واجب يجب الوفاء به وذمته ثبتت فيها أضحية كاملة أو سليمة أو هدي سليم فيجب. فالآن حينما قال لله علي نذر أن أضحيها للسنة نقول أن ثبت في ذمتك أضحية سليمة كاملة مجزئة ليس فيها عيوب، والآن هذه الأضحية التي تريد الضحية فيها عيب فلا تبرأ فلا تكون مبرئة عما وجب في الذمة. ولذلك الآن شوف لو إنسان قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين قائما أو أن أصوم يوم الخميس مثلا، خلينا في المثال الأول، أن أصلي ركعتين قائمة، ثم حصل له مرض الرجل ما يستطيع القيام، نقول صلي قاعدا وكفر كفارة يمين لفوات الصفة. بل لا، بل حتى لو لم يقل قائما، حتى لو لم يقل قائما فالأصل القيام، يعني مثل قاله في حال قدرة، فنقول هنا صلي قاعدا وكفر كفارة يمين لفوات الصفة، لأن الواجب بالنذر يحذى به حذر الواجب بأصل الشرع، هذا يجب تجره قاعدة، ما وجب بالنذر يحذى به حذر الواجب بأصل الشرع. ولهذا قال العلماء لو نذر أن يصلي ركعتين وجب، لو نذر صلاة وجب أن يصلي ركعتين وأن يكون قائما، لكن لو قال لله علي نذر أن يصلي ركعتين قاعدا يجوز أن يكون قائما؟ نعم، لأنه ينتقل بالنذر إلى ما هو أفضل وأكمل. طيب، إذن الحكم إذا سرقت، إذا سرقت أو ضاعت، فإن كان ذلك بتفريط منه وجب عليه إبدالها بمثلها أو خير منها، وإن لم يكن بتفريط منه ففي هذا الحال لا شيء عليه، لا شيء عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الحكم السادس أنها إذا تلفت، يعني هلكت وماتت، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون تلفها بآفة سماوية، يعني بشيء لا صنع للآدمي فيه، فلا شيء عليه، كما لو حصل برد عظيم، برد شديد أو أمطار شديدة وتلفت، فلا شيء عليه، لأن هذا من غير فعله. الحال الثانية أن يكون تلفها بتعد منه أو تفريط، فكما سبق يلزمه أن يبدلها بمثلها أو خير منها. الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي، فعل آدمي، فهنا إن أمكن تضمينه وجب، يعني يضمن الآدمي، يقول أنت أتلفت لي شاة قيمتها 1000 ريال أضمنك أيضا شاة 1000 ريال، وإن لم يمكن تضمينه كما لو كان ذا سلطة أو نحو ذلك فكما لو تلفت بآفة سماوية، يعني أنه لا شيء، لا شيء عليه. واضح؟ إذا تلفت بآفة سماوية. الحالة الثالثة إذا تلفت بفعل آدمي، فعل آدمي، فهنا فإن هنا نقول إن أمكن تضمين هذا الآدمي يضمنه، وإن لم يمكن تضمينه كما لو كان صاحب سلطة مكان ما يستطيع أن يضمنه ولا يستطيع أن يرفعه إلى الحكومة، ففي هذا الحال نقول حكمه حكم ما لو تلف بآفة سماوية. ولذلك بعض العلماء رحمه الله حينما يعبرون بآفة سماوية يقولون إذا تلف بشيء لا يمكن إحالة الضمان عليه أو لا يمكن تضمينه، فيدخل في ذلك الآفة السماوية ويدخل في ذلك الآدمي الذي لا يمكن تضمينه. نقرأ كلام المؤلف. نعم، يقول ولا يجب الهدي. فصل. ولا يجب الهدي بسوقه مع نيته، كما لا تجب الصدقة بالمال بخروجه به لذلك، ويبقى على ملكه وتصرفه ونماؤه له حتى ينحره، وإن قلده وأشعره وجب بذلك، كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه وإن نذره أو قال هذا هدي أو لله وجب، لأنه لفظ يقتضي الإجاب فأشبه لفظ الوقف. طيب، لو عين هديا شاة حاملا، لو عين شاة ثم حملت، هل يكون الحمل تبعا؟ نعم، لأنه نماء. طيب، لو عين شاة حاملا قال هذه الشاة هدي، هذه الشاة أضحية، هل الولد يتبعها أو لا؟ نقول يتبعها، لأنه إذا قال هذه الشاة فهو يدخل فيها هي وما في بطنها. إذن الولد إذا عين شاة، إذا تعينت الشاة أو تعين الهدي، فإنه يدخل فيه ما في بطنه، لأنه يدخل في اللفظ. مات يعني؟ ولد خاص يذبحه مع أمه. نعم، أو إن كان عليه مشقة في ما يحتمل الذبح يبجره بشيء يمكن ذبحه من مقارب. يقول أيما أفضل في الأضحية، الأنثى أو الذكر؟ الذكر، لا سيما إذا خصي، وإذا خصي يطيب لحمه. لا، هي عندنا أن تتساوي، جيب ذكر هليم وتقارنه بشاة كبيرة، إيش؟ أي نعم، إذا قال هذا هدي ثم حملت الشاة هذه فإن الولد يتبعها لأن هنا ماء متصل. إذا ذبحه ثم خرج ميتا، أو إن خرج حيا لزمه ذكاته، إذا خرج حيا وفي حياة مستقرة لزمه ذكاته لأنه الآن انفصل. أما إذا خرج ميتا أو خرج وفي حياة غير مستقرة فتكفي ذكاة أمه، ولهذا جاء الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. فالجنين الآن الذي في بطن الشاة في بطن البهيمة إما أن يخرج حيا وفي حياة مستقرة فتجب تذكيته لأنه الآن انفصل ولا حكم مستقل، وإما أن يخرج وإما أن يموت في بطن أمه يموت معها فذكاة أمه ذكاة له، وإما أن يخرج وفيه حياة لكن غير مستقرة مثل خرج وتحرك حركة مذبوح ثم مات فهذا أيضا ذكاة أمه ذكاة له. وله ركوبه عند الحاجة من غير ضرر به، لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شوف رجل عند الحاجة يدل على أنه إذا لم يكن حاجة لا يجوز. نعم. لأن أبا هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك، ثانية أو في الثالثة، متفق عليه. وفي حديث آخر قال اركبها بالمعروف إذا أجئت إليها حتى تجد ظهرا، رواه أبو داود، فإن نقصها الركوب ضمنها لأنه تعلق حق غيره بها، وإن ولدت فولدها بمنزلتها يذبحه معها، لما روي أن علي رضي الله عنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها، ولأنه معنى تصير به لله تعالى فاستتبع الولد كالعتق. وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها لحديث علي، ولقول الله تعالى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ولا يجوز أكثر من ذلك للخبر، ولأن اللبن طيب إن كان الشرب للبن يضر بها أو بولدها لا يجوز. نعم. فلا يجوز، ولا يجوز أكثر من ذلك للخبر، ولأن اللبن غذاء الولد فلا يجوز منعه منه كما لا يجوز منع الأم علفها، فإن لم يمكنه المشي حمله على ظهرها، لأن ابن عمر كان يحمل ولد البدنة عليها، فإن لم يمكنه حمله ولا سوقه صنع به ما يصنع بالهدي الذي يخشى عطبه، وإن كان عليها صوف في جز وسيأتي إن شاء الله تعالى إذا الهدي الذي يخشى من العطب. نعم. وإن كان عليها صوف في عطب جز يعني إيش؟ تلف. نعم. وبعطب احتراق الناس الآن بعض الناس يسمون الحريقة عطبة ولا لا؟ حريق النار، نار وإذا ريح عطبة، عطبة هذه باعتبار ماء باعتبار الماء لأنها تسبب العطب والتلف. وإن كان عليها صوف في جزه صلاح لها جزه وتصدق به لأنها تسمن بذلك فتنفع المساكين، وإن لم يكن في جزه صلاح لم يجز أخذه لأنه جزء منها وينفع الفقراء عند ذبحها. طيب متى يكون في جزها صلاح ومتى لا يكون؟ نقول مثلا لو كان في الأيام شدة حر فجزه خير، وإن كان في شدة برد صقيع فإبقاؤه خير. نعم. وإن أحصر نحره حيث أحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبية، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده فلم يضمنه من غير تفريط كالوديعة، وإن تعيب ذبحه وأجزأ لأنه لا يضمن جميعه فبعضه أولى. والمراد إذا كانت تعيبه من غير تعدل ولا تفريط. نعم.